الظفر يقول مدى الحبشة، مدى جمع مدية وهي 60. الحبشة يطيلون أظفارهم حتى يكون الظفر كالحربة، طويل وغليظ. يقول بدلا من أن أحمل 60 من الصيد وأبقي على الظفر ويكون 60 لي، فيضرب الصيد أو غير الصيد بهذا الظفر حتى ينهر الدم، ثم يقول حل. طيب، فإن وجدنا لو قال قائل لو كان هناك 60 خاصة للحبشة، 60 من الحديد، بحيث إذا رآها الإنسان قال هذه مدية الحبشة، فهل تحل تزيد بها؟ نعم، إن قلت نعم أشكل، لأن العلة أنها مدى الحبشة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.